بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، فتنا أي ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض، أي أن الله عز وجل يبتلي هذا بهذا، يبتلي الغني بالفقير والفقير بالغني، الشريف بالوضيع والوضيع بالشريف، وهلم جر، والحاكم بالمحكوم والمحكوم بالحاكم إلى غير ذلك. فتنا بعضهم ببعض، الدنيا كلها اختبار وابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالشريف أو الغني حينما يرى الفقراء يقبلون على الحق ويؤمنون يقول لو كان خيرا ما سبقونا إليه، والفقير حينما يرى الغني قد أعطاه الله من أصناف الأموال ويرتع بها وهو من الفقراء يكون فتنة، أتصبرون؟ فتنة، كيف يعطى الأموال ويعطى الأرزاق وتفتح عليه الدنيا وأنا فقير؟ فهي ابتلاء. هل هذا يصبر ويحتسب، وهذا الغني حينما يأتيه الفقير يتق الله عز وجل ويقف معه ويشكر هذه النعمة أم لا؟ إذن الدنيا كلها ابتلاء، فتنة هذا وهذا. المريض بالصحيح والصحيح بالمريض، فالمريض ابتلاء حينما يرى الأصحاء يمشون ويذهبون ويأتون فهل يصبر؟ والصحيح حينما يرى المرضى هل يشكر هذه النعمة الذي هو فيها؟ فهي فتنة هؤلاء. وكذلك العالم، فتنة العلم، هل يتق الله عز وجل، هل يبلغ أو يكتم هذا العلم أو يتخذه ذريعة إلى الدنيا إلى أغراض دنيئة من الأمور الدنيوية. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، فتنة، والانفتاح الآن وغير هذه كلها فتن، ليرى الله عز وجل من يتقي ويصبر ومن لا ذلك. ولذلك قال الله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. وجاء في آخر سورة الأنعام قول الله عز وجل: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. هذه الآية في آخر سورة الأنعام بيّن أنه رفع بعض الناس دون بعض الحكمة ليبلوكم فيما آتاكم. هذا يبتليه الله عز وجل بالمال، فهل يشكر وهل يؤدي حقه وهل يؤدي فيه من الزكاة والصدقة وغيرها، وهذا يكون فقيرا فهل يصبر ويحتسب ويعلم أن الرازق هو الله عز وجل وأن الله له الحكمة البالغة وأن الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء له الحكمة إلى غير ذلك. فالدنيا كلها ابتلاء، من غنى أو فقر أو مرض أو رفعة أو دنو منزلة أو منصب أو حكم أو محكوم أو غير ذلك. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، سبحان الله، فتنة اختبار، فهي كلها اختبار، زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. ليقولوا من هم؟ هؤلاء الأغنياء وهؤلاء الشرفاء وهؤلاء العظماء، أهؤلاء الضعفاء الذين لا مكان لهم ولا مال ولا جاه، من الله عليهم من بيننا؟ الأشراف والأغنياء والشقلون يقولون أهؤلاء الضعفاء والفقراء من الله عليهم بالهداية والسبق إلى الإسلام من دوننا؟ قالوا ذلك إنكارا واستهزاء. فتنة، فتنة، الغني فتنته الفقير والفقير فتنته الغني. الغني ماذا يقول؟ يقول: هل من المعقول أن هؤلاء الفقراء الضعفاء يعني سبقونا، يعني لو كان خيرا ما سبقونا إليه؟ نعم. ولذلك أن الغالب ما من هم أتباع الرسل؟ الفقراء. أتباع الرسل الفقراء من الرجال والنساء والعبيد والإماء، لم يتبعه من الأشراف إلا القليل، كما قال قوم نوح لنوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وماذا قال هرقل الملك الروم لأبي سفيان حينما سأله الأسئلة المعروفة، فسأله وقال له: اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: هم أتباع الرسل. لأن كما تعرفون الفقير لا يأنف أن يتبع غيره، أما صاحب المال والمنصب يأنف أن يتبع غيره ويكون فيه من العزة والكبر إلى غيره، وهذه من أخطار الأموال ومن خطر المال والمنزلة إلى غير ذلك، أنها تكون سببا مانعا من الهداية. فالغرض أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم ويعذبون من يقدرون عليهم، وكانوا يقولون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أي ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير لو كانوا ما صاروا لي خيرا ويدعونا، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. نعم من الله عليهم من بيننا. أوضح الله عز وجل الحكمة فقال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أي أليس الله بأعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم، فيوفقهم ويهديهم إلى سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فالله عز وجل حينما يهدي هذا ويضل هذا له الحكمة، يعلم أن هذا القلب سوف يشكر وسوف يهتدي وقابل للهداية والتوفيق، وهذا غير قابل. فالله عز وجل أعلم بمن يشكر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ نعم، الله عز وجل أعلم بالشاكرين، وأعلم من يستحق الهداية ومن لا يستحق الهداية. نعم، وفي هذا فضل الشكر، وأن الشكر إيمان، لأن الله عز وجل قال: أليس الله بأعلم بالشاكرين الذين يحمدون الله على نعمة الإيمان؟ لأن القضية قضية إيمان، فيكون معنى أليس الله بأعلم بالشاكرين بالشاكرين الذين يحمدونه على نعمة الإيمان والإسلام. نعم، فكما قلنا الأغنياء غالبا يبتلون بالفقراء ويفتنون بما يعطيه الله للفقراء من الدين والإيمان، والفقراء يبتلون بماذا؟ بالأغنياء. يرى أن هذا الغني أعطي من الأموال لا يحصيها إلا الله، وهو لا يجد كسرة خبز، فيقول الفقراء: كيف أعطى هؤلاء الغنى والدنيا ونحن خير منهم ولم نعطها؟ يحسدونهم على غناهم. كما أن الأغنياء يقولون: كيف يكون هؤلاء الفقراء على حق ودين ويكونون أفضل منا ونحن خير منهم؟ وقد أخبر الله عز وجل في آية أيها الإخوة أن هذا يحتاج إلى صبر، بل فتن الدنيا كلها تحتاج إلى صبر، وفعلا هذه فتن. انظر إلى أكثر الأغنياء لم يقوموا بشكر هذه النعمة، يملكون الملايين التي لا يحصيها إلا الله، ومع ذلك لا يقوم بشكر الله سبحانه. وكذلك الفقير إلا من وفقه الله. الدليل قال الله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، في سورة الفرقان. فإن هذا الأمر يحتاج إلى صبر وإلى يقين وإلى ثقة بالله تبارك وتعالى. من فوائد الآية أن الدنيا دار ابتلاء، كلها ابتلاء من أولها إلى آخرها، فيجب على المؤمن أن يؤمن بذلك، كلها ابتلاء، التيسير والتعسير، الأمراض والصحة والغنى. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة الغنى والفقر. شوف، قال الغنى والفقر، يعني الفقر فتنة والغنى فتنة، الغنى يطغي والفقر قد لا يصبر، الفقير قد لا يصبر فيتضمر ويضطجر وربما لا يرضى بما قسم الله له. ومن فوائد الآية أنه يجب على المسلم أن يعرف أنه في فتنة، وأنه يجتهد في أن يجتهد أن ينجح في هذه الفتنة والاختبار بما أعطاه الله عز وجل. فإن كان غنى ينفق في وجوه الخير، وإن كان من فقر فعليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يؤمن، وإن كان من علم يجب أن يبلغ العلم إلى غير ذلك. والله عز وجل جعل الحكمة في أن يبتلي هذا بهذا. لماذا؟ ليرتفع هذا وينزل هذا. والله عز وجل له الحكمة الكاملة في أنه وجد الكفار والمؤمن، فالكافر فتنة للمؤمن والمؤمن فتنة للكافر. ومن فوائد الآية علم الله، عموم علم الله، أليس الله بأعلم بالشاكرين. ومن فوائد الآية فضل الشكر، شكر الله عز وجل على نعمة الإيمان، فالله عز وجل يعلم ذلك. وإذا كان الله عز وجل يعلم بما في القلوب فينبغي على المسلم أن يدعو الله عز وجل بذلك. ثم قال الله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، اختلف في المراد بهؤلاء، فقيل هم الذين نهاه الله عن طردهم التي سبقت في الآية التي سبقت، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني هذا القول الأول، أنه إذا جاءك هؤلاء الذين كنت تنوي أو نهاه الله عن طردهم فقل سلام عليكم. وبه قال القرطبي وابن جزي والشوكاني وجماعة من أهل العلم. أقيل وهو القول الثاني أن الآية نزلت في قوم أصابوا ذنوبا عظاما ولم يرد عليهم، فنزلت الآية ورجحه الطبري. ومن العلماء من حمل الآية على عمومها، وهذا القول هو الصحيح، كابن عطية والرازي وابن تيمية والقاسمي، حجتهم عموم اللفظ. ولو كان المراد أولئك لقال وإذا جاءوك، لو كان المراد الذين نهي عن طردهم لقال وإذا جاءوك، هذا ما قاله الطبري. لكن الصحيح الآية عامة، لأنه قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، ولذلك يقول ابن عطية وهي على هذا تعم جميع المؤمنين دون أن تشير إلى فرقة. وقال الرازي والأقرب من هذه الأقاويل أن تحمل الآية على عمومها، وهذا الصحيح أن الآية على عمومها تشمل كل هؤلاء، أنه إذا جاءك الذين يؤمنون فقل سلام عليكم. قيل أي فأكرمهم بالسلام عليهم تطيبا لخواطرهم وإكراما لهم. نعم، فإذا سلام عليكم قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يسلم عليهم مبتدئا إليهم إياهم بالسلام. وقيل إن هذا السلام من جهة الله، أي أبلغهم منا السلام لما احتقرهم أعداء الله، وهذا على القول الأول لما احتقرهم. على الوجهين فضيلة لهم ودليل على فضلهم ومكانتهم عند الله عز وجل. طبعا يستفاد كما يقول قرطبي الآية احترام الصالحين واجتنام ما يغضبهم أو يؤذيهم، فإن في ذلك غضب الله، أي غضب الله عز وجل، ومن ثم أما حلول عقابه بمن آذى أحدا من أوليائه. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجب ذلك على نفسه. وهل يجب على الله شيء؟ نقول الله عز وجل هو الذي أوجبه على نفسه تفضلا وإحسانا وامتنانا. نعم، وقد قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، وقال صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. كتب ربكم على نفسه، أي أوجب على نفسه، وهذا ما عليه جماهير العلماء، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. سؤال، ما معنى بجهالة؟ هل معنى بجهالة عدم العلم؟ لا، لأن عدم العلم ما يؤاخذ الإنسان. يعني الإنسان ارتكب محرما وهو لا يدري أنه حرام، هل يؤاخذ؟ هل يقال استغفر؟ لا. وإنما بجهالة. قال السلف: كل من أذنب فقد عصى الله، أن كل ذنب عصي الله به فهو جهالة. لأن من، لماذا سميت جهالة؟ لأن من يعصي الله عز وجل فهو جاهل بالله بقدره وعظمته، كما قال تعالى في سورة النساء: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحد الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعددنا لهم عذابا أليما. نعم، إنما التوبة على الذين يعملون السيئات، إنما يعملون يعني يعملون السيئات بجهالة. ما معنى بجهالة؟ يعني كل من عصى الله فهو جهل. وليس المراد بالجهل عدم العلم. لماذا؟ لأن عدم العلم لا يؤاخذ الإنسان. فليس المراد بالجهالة هنا التي هي ضد العلم، لأن من يعمل السوء وهو جاهل غير عالم لا يؤاخذ ولا ذنب عليه، بل هو معذور. وإنما المراد من عصى الله تبارك وتعالى، وكل من عصى الله فهو جاهل، جاهل بالله وبقدره وبعظمته. أنه من عمل منكم سوءا سيئة. ولماذا سميت سيئة؟ لأن تسوء صاحبها، بل تسوء المجتمع وتسوء الناس بآثارها السيئة من ضيق وهم وضيق في الخلق وضيق في الرزق، فتفقد السعادة. فقال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. تسوء المجتمع، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهي تسوء صاحبها بما تجر عليه من الويلات، فما وقع فيه الناس من الهموم إلا بسبب المعاصي: شك بالله عز وجل، أكل للمال الحرام، تجرؤ على حدود الله، عدم استسلام لأوامر الله كما كان قديما المجتمع، فأصيبوا بما أصيبوا به من قلق واضطراب وخوف إلى غير ذلك. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ثم تاب من بعده، التوبة الرجوع، أي رجع عما كان عليه من المعاصي من بعده، من بعد المعصية. ثم تاب، أقلع، ندم، عزم ألا يرجع. هذا معنى تاب، تاب توبة صادقة. نعم، أقلع عنها وندم على فعلها وعزم ألا يرجع إليها، وأن تكون خالصة لله عز وجل. هناك شرط الخامس معلوم، وأن تكون في وقتها، لأن هناك وقت لا تجوز التوبة، عند الاحتضار وعند طلوع الشمس مغربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس مغربها تاب الله عليه. وفي حديث ابن عمر عند الترمذي: من تاب قبل أن يغرغر لا يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا وصلت الحلقوم الغرغرة فلا تقبل توبته. ثم تاب بعدي وأصلح، تاب ثم أصلح العمل. فإن كان مبتدعا تاب يتوب، ومن توبته تصلح هذه البدعة، يبين أنه أخطأ بهذا وأنه كان له هدف آخر. إن كان رياء يخلص فيصلح هذا العمل، وهذا من شروط العمل. فأنه سبحانه وتعالى غفور رحيم. غفور اسم من أسماء الله عز وجل. يقول السعدي: الغفور الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب. ومغفرة الله عز وجل واسعة. قال الله تعالى: وإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وقال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عن عقوبته، يستر الذنب ويتجاوز عن عقوبته، كما في حديث ابن عمر في حديث المناجات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدني المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه، أي ستره ورحمته، فيقرره بذنوبه، فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال الله سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ومنه سمي المغفر، وهو البيضة التي توضع على الرأس تستره وتقيه السئام، فإنه غفور. ماذا نستفيد من معرفتنا أن الله غفور؟ أولا محبة الله، وأيضا شكره على رحمته لعباده وغفرانه لذنوبهم. ثانيا فتح باب الرجاء والمغفرة للشاردين عن الله والمسرفين على أنفسهم، فإن العبد إذا علم أنه مهما عظمت ذنوب العبد فإن الله يغفرها، فإن هذا يفتح له باب الرجاء، باب الرجاء والتوبة إلى الله عز وجل. وقد تكفل الله بالمغفرة لمن تاب، قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بل من فضله أن يبدل السيئات حسنات، كما قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نستفيد أيضا الإكثار من الأعمال الصالحات والحسنات، لأنها من أسباب الحصول على مغفرة الله للسيئات. ولذلك قال الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. ومنها سؤال الله عز وجل بهذا الاسم الكريم مغفرة الذنوب ووقاية شرها، لأنه سبحانه هو الذي يملك غفران الذنوب ولا يملك ذلك أحد سواه. أيضا نستفيد أيها الإخوة كما أخذنا قاعدة أن الله رحيم يحب الرحماء، عليم يحب العلماء، أن يجتهد المسلم على التخلق بهذا الخلق، وهو الصفح عن الناس في ستر أخطائهم وعوراتهم وهدي القرآن. ولذلك قال الله عز وجل في صفات المتقين والعافين والعافين عن الناس، فأنه غفور رحيم. رحيم اسم من أسماء الله عز وجل، وفيه إثبات صفة الرحمة الواسعة. قال الله تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله تنقسم إلى قسمين، رحمة عامة ما معناها؟ لجميع الخلق، لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا، وهذا يشمل من؟ الكافر والمؤمن والحيوان وغير الحيوان في طعامهم وشرابهم ولباسهم إلى غير ذلك. ورحمة خاصة لمن؟ للمؤمنين، يرحمهم في الدنيا بأن يوفقهم إلى الهداية والصراط المستقيم، يثبتهم، يدافع عنهم، ينصرهم، يرزقهم الحياة الطيبة. والآخرة بالعفو عن سيئاتهم، الإنعام عليهم بدخول الجنان، وكان بالمؤمنين رحيما. فهي رحمة إيمانية دينية دنيوية. نعم. ومن رحمة الله عز وجل، بل من أعظم رحمة الله عز وجل بعباده، إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية للناس. قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. طيب، وكما قلنا ينبغي على المسلم أن يتصف بهذه الصفة، وهي صفة الرحمة. لماذا؟ لأن الله مدح بها أشرف الخلق، فقال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ومن أسمائه نبي الرحمة، وفي مدح الصحابة رحماء بينهم، وخص أبو بكر في حديث فقال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. فينبغي على المسلم أن يتصف بهذه الصفة، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. قال النبي عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم، والشاة إن رحمتها رحمك الله. نستفيد من معرفتنا بهذا أولا محبة الله، حيث حينما ينظر الإنسان في آثار رحمة الله عز وجل في كل شيء، في النفس، في كل التي لا تحصى ولا تعد، وهذا يثمر تجريد المحبة والعبودية الصادقة لله. ثانيا عبودية الرجاء، وهل الرجاء له عبودية؟ نعم، الرجاء أكبر حافز للعمل الصالح. الآن الذي يطلب العلم ويرجو أن يكون عالما ويرجو أن يكون إماما للمتقين، ويرجو أن يكون أن ينفع الله به الإسلام والمسلمين، أليس ذلك يكون حافزا له بأن يسير في طريقه؟ بلى. الإنسان الذي يريد مثلا أن ينفع المسلمين بالصدقات وغيرها، هذا حافز له إلى أن يسير في الطريق. فالرجاء حافز للمسلم أن يسير وأن يجتهد، من غير رجاء ما يستطيع. الحين بعض الناس، لماذا المريض الذي عنده رجاء يصبر ومنشرح الصدر؟ عنده رجاء أن الله سيرفعه درجات، وأن الله عز وجل سيشفيه، وأن الله تبارك وتعالى ما عمل به هذا العمل إلا خيرا له. فهذا ماذا نسميه؟ رجاء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالرجاء مع العمل الصالح، أما الرجاء من غير عمل فهذا الكسالى، يقول نريد والله عز وجل سيفعل وسيعطينا من غير عمل. الرجاء الحقيقي مع العمل، فيفتح باب الرجاء ويجتهد ويرجو ما عند الله عز وجل، فتجده يجتهد في الطاعات والأعمال الصالحات. نعم، قلنا أيضا اتصاف العبد بالرحمة، أيضا التعرف لأسباب رحمة الله، أليس كذلك؟ نعم. فينبغي أن يعمل الأسباب التي تنال بها الرحمة، منها أشهرها رحمة الناس، الجزاء من جنس العمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثانيا الإحسان، قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. طاعة الرسول، قال تعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ومنها السماحة في البيع والشراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. والحديث رواه البخاري. ومن ذلك أيضا عيادة المريض، قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا خاض في الرحمة. ومن ذلك قيام الليل وإيقاظ الأهل، قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رواه أبو داود. ومن ذلك الحلق في النسك، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين ثلاثا. ومن ذلك مجالس الذكر، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. ومن ذلك الجلوس في المسجد، أليس كذلك؟ ماذا تقول الملائكة؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. ومن ذلك سماع الحديث وتبليغه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: نضل الله امرأ سمع حديثا فبلغه كما سمعه. ومن ذلك الإنصات للقرآن، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن ذلك الاستغفار، قال تعالى: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. نعم، من فوائد الآية أن المسلم ينبغي أن يقدم أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الإيمان، فقل سلام عليكم، بأن يرحب بهم. ومن فوائد الآية أن أعظم المحبة المحبة في الله عز وجل، فينبغي أن يقدم أهل الخير ولو كانوا من أفقر الناس. ومن فوائد الآية دفاع الله عن المؤمنين وعن أهل التقوى، فهنا الله عز وجل أمر نبيه إذا قدموا عليه أن يقول: سلام عليكم. ومن فوائد الآية رحمة الله عز وجل وعظم رحمته سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية أن كل من عصى الله فهو جاهل، أو لا؟ نعم. من فوائد الآية رحمة الله عز وجل بقبول توبة التائبين، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما من أحد إلا يذنب، فقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي ذر في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فما من أحد يسلم من الذنوب، لكن الفرق أن المسلم التقي يتوب ويرجع ثم تاب من بعده، فيها فضيلة التوبة، وأن سبب لمحو السيئات. والتوبة كما تعرفون واجبة على الفور، فرض. نعم، بعض علامات التوبة المقبولة أن يكون بعد التوبة خيرا ممن كان قبلها، ثانيا أنه لا يزال الخائف خوف مصاحبا له، لا يأمن مكر الله طرفة عين، منها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا. وقد أمر الله بالتوبة النصوح، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال ابن القيم: والنصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء. أولا تعميم جميع الذنوب واستغراقها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولت، إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار. ثالثا تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله. اتهام التوبة، نسمع الآن التوبة التي فيها نظر. أولا ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوته، منها طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه تاب كأنه قد أعطي منشورا بالأمان، منها جمود العين واستمرار الغفلة، ومنها ألا يترك ما كان عليه ولا يحاول أن يبتعد عنه. نعم. ومن فوائد الآية أن من شروط التوبة الإصلاح، صح؟ نعم. ومن فوائد الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم. ثم قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات أي وكما فصلنا في هذه السورة الدلائل والحجج على ضلالة المشركين، كذلك نبين ونوضح أمور الدين. ولتستبين سبيل المجرمين أي ولتتضح وتظهر طريق المجرمين فينكشف أمرهم وتستبين سبلهم. والمجرمين جمع مجرم، والجريمة الذنب الذي يستحق صاحبه العذاب والنكال. فإن قال قائل: لماذا خص سبيل المجرمين دون المؤمنين؟ إذا عرف هذا الطريق عرف الطريق الآخر، لأن الأشياء تعرف بأضدادها. إذا عرف الإنسان الشر عرف أن مقابله الخير. من فوائد الآية نعم رحمة الله عز وجل بعباده، حيث يفصل الآيات وينوعها مرة بالترغيب ومرة بالترهيب، مرة بالعذاب مرة بالنعم وهكذا، مرة بالبأساء والضراء. لماذا؟ لعلهم يتضرعون. ومن فوائد الآية حكمة الله عز وجل في انقسام الناس إلى مجرم وإلى غير مجرم. ومن فوائد الآيات أن الآية أن الله عز وجل يبين ويوضح طريق أهل الإجرام. لماذا؟ ابتلاء، فالمؤمن الحقيقي يتجنب ذلك. مثال ذلك: قديما كان أكل الحرام يعني سهلا أو صعبا؟ صعبا. هل عرف الصادق من غير الصادق؟ لا. فالله عز وجل يبتلي عباده بأن يكون أكل الحرام سهلا، بأن يضعف ولي الأمر أو يضعف الأمن إلى غير ذلك كما هو معلوم. حينما ظهر ذلك وأصبح أكل الحرام سهلا وتوفرت عبر البنوك وإلى آخره والربا وغيرها، ماذا ترون؟ وقع كثير من الناس بالحرام. لابد من ذلك حتى يظهر الصادق من غير الصادق. ما يمكن الناس يمنعون من شيء ثم يقال. ولذلك الناس قبل الانفتاح بالدشوش المحرمة وغيرها تجد الناس المجتمع غالبه على الإيمان والتقوى. حينما وقعت هذه الفتن أقبل الناس عليها وثبت من ثبته الله عز وجل. نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونتوقف في يوم عيد الأضحى، والدرس سيكون العيد يوم الثلاثاء والخميس إن شاء الله نأخذ الدرس. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.